بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نستكمل أداب وأحكام الزواج من كتاب بلوغ المرام. باب الصداق. الصداق يقال أصدقت المرأة ومهرتها، يسمى صداق ويسمى مهر، مأخوذ من الصدق. مأخوذ من الصدق ليه؟ لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في زوجته. خد بالك، طالما هيدفع يبقى عنده نية صادق. خد بالك، مش حاجة بلاش، لا هيدفع، هيغرم. طالما هيغرم هذا يشعر بصدقه في أمر الزواج، وهو العوض الذي في النكاح. ولذلك الزواج في نوع من المعاوضة، نوع من ايه؟ زي في عقد معاوضة كده، يعني شيء مقابل شيء. الإخوة اللي معانا المحمول تقفل، حاجة مقابل حاجة. فالزوج بيدفع ليه؟ المهر للزوجة، واخد بال حضرتك، مقابل ايه؟ مقابل أمر الزوجية وأمر الاستمتاع وأمر أنها تنتقل إلى بيته. خدت بال حضرتك؟ فالصداق ده سمي صداقا لأنه يشعر بصدق الرجل، خد بالك. وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية، من محاسن أنت لازم تاخد بالك من محاسن الشريعة، محاسن الأحكام. خد بالك يا عريس، لأن هنا حضرتك المرأة أضعف ولا رجل؟ المرأة صح بتنتقل، لما تبصش لزماننا ده هي المرأة أضعف من الرجل، خد بالك. فدلوقتي المرأة هتنتقل، تترك بيت أبيها وبيت أمها وتنتقل إلى بيت الزوج، هتشعر بوحشة وغربة ورجل غريب، خدت بالك، وتصبح أسيرة في بيته لا تخرج إلا بإذنه، خدت بالك، ولا بد أن ترضيه، ولا يجوز أن يبيت وهو عنها غضبان، صح ولا مش صح؟ يعني هتبذل وسعها لإرضائه، تصبح أسيرة عنده. طب ده كل ده مقابل إيه؟ لابد من شيء يجبر خاطرها ويجبر وحشتها ويشعر صدق الرجل في أنه له رغبة في الإحسان إلى هذه المرأة وصيانتها وحفظها بهذا المهر. لذلك المهر يستحب تقديمه كما يأتي، يستحب تقديمه حتى ولو كان شيئا، حتى لو كان شيئا، يعني ممكن مثلا يقدم شيء ويؤخر شيء، لكن لا يؤخره كله، يجوز تأخيره كله، ولكن يستحب أن يقدم شيئا يشعر بصدقه. خد بالك، ودل على أمر الصداق الكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطية. واخد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتما من إيه؟ من حديد. قال له: قدم حاجة، أنت تريد أن تتزوج، شوف أي حاجة ولو خاتما من حديد. والإجماع، أجمع العلماء على مشروعية الصداق، وأنه هو واجب، المهر ده واجب وحق للمرأة. والشريعة رغبت في تيسير أمر أمر المهر. في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة، رواه الخمسة. وأمر التيسير يتفاوت من زمان إلى زمان، ولكن كلما كان في تيسير على الشباب يبقى في تشجيع لأمر الزواج. احنا طبعا محتاجين نقول الكلام ده، خاصة في هذه الأزمان لما ترى الشباب تجاوز 25 و26 ولم يتزوج، بل لم يخطو خطوة على طريق الزواج، ولا حتى خطوة، ولا نص خطوة حتى. تقول له: اتجوزت يا حبيبي، كم سنة؟ 28. طب اتجوزت؟ يقول لك: هيهات، لسه فاضل لي 20 سنة. 20 سنة على 28 يبقوا كم؟ طب ده هيتجوز امتى ويخلف امتى ده؟ بعدين بيجي يتجوز، ما يتجوز واحدة عجوزة ما بتخلفش، خدت بالك؟ فالأمر التيسير ده مطلوب، أمر التيسير مطلوب حتى نفتح باب الزواج للجميع، لأن الزواج حاجة فطرية، حاجة فطرية، ما هيش مادة، مش مثلا تكييف، مثلا شقة واسعة، خدت بالك، لا دي حاجة فطرية. فكلما فتحنا باب التيسير فيه تيسر للجميع، للغني والفقير والواجد وغير الواجد. أما لما المهر يبقى غالي وعالي يبقى لن يتيسر إلا للأغنياء، خدت بالك، والأغنياء دايما بيبقوا قلة في المجتمعات، خدت بال حضرتك. فالشريعة رغبت في تيسير المهر، تيسير مؤنة المرأة، حتى يكثر الزواج ويكثر الراغبون فيه. الشيخ البسام رحمه الله بيقول إيه حفظه الله، يقول والصالح العام يقتضي تخفيفه، فإن في ذلك مصلحة كبيرة للزوجين وللمجتمع، فكم من نساء جلسنا بلا أزواج، وكم من شبان قعدوا من غير زوجات بسبب غلاء المهور والنفقات التي خرجت إلى حد الصرف والتبذير. ده في كمان نفقات تانية كمان، نفقت بقى الحفل، وفي ناس بتشترط في النفقات دي أشياء معينة مما يثقل الكاهل الشاب الذي يريد الزواج. واخد بالك؟ يروح تتجوز لازم ما تجيب وتجيب وتجيب وتجيب وتجيب، خدت بالك؟ ونعملوا حفلة شكلها كذا ونصوروها كذا ونعملوها كذا، خدت بالك؟ كل ده مما يصعب أمر الزواج. يقول وجلوس الزوجين بلا زواج يحملهم على ارتكاب الفواحش والمنكرات، وكم من مفاسد وأضرار تولدت عن هذا الصرف، فمنها الاجتماعية والأخلاقية والمالية وغيرها. يقول وإذا بلغت إلى هذا الحال فالذي نراه أنه لابد من تدخل الحكومة لحل هذه المسألة وإصلاح الوضع بإلزام الناس بالطرق العادلة. يعني عايز يحط تسعيرة للمهر، يعني تخفيف، يقولوا مثلا الحد الأقصى كذا، لكن ما نسيبش بقى طالما ما هو الحضرتك التسعير الأصل في المنع. المسألة دي سبقت في باب البيوع لما النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من الحتة دي لأنها لها تعلق بالمسألة، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة فقالوا يا رسول الله غلى السعر في المدينة فسعر لنا، فسعر لنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، إني أريد أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة، عليه الصلاة والسلام. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسعر. الأصل أن الناس أحرار يبيعون كيف شاء ويشترون كيف شاء، كذلك في المهور، واحد يريد في مهر ابنته مثلا 100,000 وحر، خدت بالك؟ هو هذا شأنه. لكن لما يصل الأمر إلى تهديد المصلحة العامة وتعطيل سوق الزواج ممكن الحاكم يتدخل. كذلك لو وصل الأمر في أمر غلاء الأسعار، التجار اتفقوا وتواطؤوا على رفع الأسعار وأصبح الأسعار مثلا غير يعني لا يقدر عليها أغلب الناس، ليست في متناول أغلب الناس، الحاكم يتدخل، خدت بالك، ويفرض على الناس وعلى التجار أن يكسبوا مكسبا معقولا في حدود العرف ولا يظلموا الناس. فبيقول هنا برضو نفس المسألة بالقياس، ممكن الحاكم المسلم يتدخل ويمنع من غلاء المهور. يقول لا ما ينفعش، المهور دي غالية، نعمل حد أقصى للمهر. ودي مسألة اجتهادية وكلام وجيه، كلام وجيه له نظير في الشريعة، لأن الشريعة مبناها على دفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. ولما يحصل ضرار للمجتمع والشباب الغلبان اللي مش هيتجوز دوت نسيبوه كده، لا نتدخل عشان نساعده ونمنع من من الغلاء ومن الصرف ومن مجاوزة الحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا ليس من العدل ولا من الإحسان. ذكر بقى جملة أحاديث تدل على أمر الصدق. حديث رقم 892 عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صدقها، متفق عليه. من محاسن والله أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الناس المجرمة لم يفقهوا سبب تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. أغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجهن إلا ليجبر خاطرهن ويجبر كسرهن. صفية دي بنت حيي بن أخطب، عارف حيي؟ ده يهودي قتل في غزوة خيبر، خدت بالك؟ ودي امرأة وقعت في الأسر وكانت بنت ملك، بنت رجل أمير، رجل كبير. تخيل بقى مدى الكسر الذي يقع لهذه المرأة، قتل زوجها وقتل أباه، يعني لم تكن بكرا، خد بالك، يعني كانتش بكر، خد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك جبر خاطرها عليه الصلاة والسلام، اعتقها وتزوجها. كان ممكن يجعلها أمة، خد بالك، والإماء ملك اليمين جائز أن الرجل يستمتع بهن، مش هو ده غرض النبي صلى الله عليه وسلم، غرضه جبر خاطر هذه المرأة والرفع من شأنها. محاسن أخلاق دي، مروءة دي، رجولة، خد بالك. ها والله، ولكن هؤلاء الناس لا يفقهون، فاكرين المجرمين دول يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لأجل النساء. طب النساء كثير، وبالله عليك لو النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أعظم النساء وأجمل النساء حد يمنعه؟ خد سؤالك، حد يقول له لا؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج امرأة وقعت في الأسر أسيرة عنده؟ خد سؤالك، دي ملك يمين يعتقها عليه الصلاة والسلام ويتزوجها. ده إيه ده؟ ده من محاسن الشيم، ده من مكارم الأخلاق، ده من كمال الرجولة والمروءة. شوف إن هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها. هنا في مسألة فقهية، وجعل عتقها صدقة، يبقى الصدق كان إيه؟ العتق. خدت بالك من كتاع أما أصبحت حرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رفع منزلتها المنزلة العالية دي، من هي تبقى أما، خدت بالك، إلى أن هي تبقى حرة وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. فجواز جعل العتق إيه؟ صداق. خدت بال حضرتك، والعلماء قالوا أن الصداق يجوز أن يكون مالا وأن يكون نقدا وأن يكون منفعة، بل يجوز أن يكون أي شيء ينتفع به. أي شيء؟ أي شيء، يعني مش لازم شيء المرأة تلبسه، أي شيء المرأة تحتفظ به. واخد بال حضرتك، فهذا هو أمر الصداق، والصداق حق للمرأة ليس للولي منه شيء. خد بالك، يعني الولي ليس له أن يشترط لنفسه شيء كما يفعل بعض الرجال وبعض الأولياء الظلمة. خدت بالك، يجي مثلا كي يزوج ابنته أو أخته يشترط لنفسه مالا، يقول له أنا عايز 10,000 مهر و10,000 ليه. طب أنا أديك 10,000 ليه؟ نعمل بيك إيه؟ خدت بالك، أهو ظلم. في الواقع أن 10 الآخرين دول مهر برضه، بس هو هياخد الايه؟ هياكله. خدت بالك، ده نوع من الظلم والتعدي، نوع من الظلم والتعدي على حق المرأة. عن أبي سلمة، حديث الذي يليه، أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نشوا؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. الدرهم ده قد ايه؟ ما يقرب من 3 جرام. 3 جرام الدرهم، 3 جرام فضة، هو بالضبط 2,975 من 1000. 2 جرام و975 من 1000، يعني 3 إلا يسير، قول 3. 3 جرام حضرتك اضربهم في 3 جنيه، بكام جرام الفضة النهاردة؟ ب2 جنيه أو 3 جنيه، في 3 جنيه 9 جنيه، في 500 يعمل 4,500 بسعر اليوم. يعني لو افترضنا أن سعر اليوم جرام الفضة ب3 جنيه، خدت بالك؟ أو ده كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، مع أنه أشرف الخلق وهم خيرة النساء. ده كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود كل النساء طبعا، ليس المقصود كل النساء، لأن مر بينه صفية كان مهرها للعتق. طبعا أسلمت أمه صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول في الحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. خذ بالك، هذا الحديث دليل على أنه يشرع ويجوز ألا يسمى المهر في عقد النكاح، ودي اسمها مسألة التفويض. يعني يجوز أن يزوج الولي الزوج دون تسمية للمهر، وده بيحصل خاصة بين الأقارب وبين الناس اللي بينهم من بعض نوع من العشم والمحبة. ها، يقول له أنا زوجتك ابنتي أو أختي، واخد بالك، وخلاص دون أن يسمي مهرا. ثم بعد التزويج يتفق على مهر أو لا يتفق، يقول له ما أنت ونظرك بقى وشوف، واخد بالك. هل هذا يجوز؟ آه نعم يجوز، لكن لا يجوز أن يتفق على ألا مهر، ده اسمه شرط بطل. شرط إيه؟ بطل. يعني يقول له أزوجك ابنتي على ألا مهر له، ده كلام غير صحيح، لأن المهر المرأة لها إيه؟ حق في المهر، والمهر دوت واجب، المهر دوت واجب الشريعة أمرت إيه؟ به. لكن يجوز أن يسكتوا عن تسمية المهر، دي مسألة ودي مسألة. لو سكتوا عن تسمية المهر ثم ماتت المرأة أو مات الرجل يفرض للمرأة مهر المثل. مهر ليه؟ المثل. شوف مثيلتها من النساء ويفرض لها مهر ليه؟ المثل. خدت بال حضرتك؟ فتعطى مهر المثل ثم تعطى ليه؟ الميراث. تعطى الميراث. فهنا الحديث يقول لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له صلى الله عليه وسلم أعطيها شيء، يعني قدم شيء قبل الدخول، احنا قلنا عشان جبر خاطر ليه المرأة. قال ما عندي شيء، كان أمر الزواج أمر يسير، ما عنده شيء. قال فأين درعك الحطامية؟ الدرع دي بتستخدم فين؟ في الحرب. الدرع بتستخدم في... طب المرأة هتعمل ايه بالدرع؟ لكن له قيمة ولا ملوش؟ له قيمة. يبقى يجوز أن يعطي المرأة شيئا حتى لو كان شيء لن تستخدمه المرأة، بس شيء ايه؟ له قيمة، شيء له قيمة هيجبر خاطر. مش معقول كده تبقى راجل طويل عريض وداخل ايدك فاضية، خد بالك انا جاي اتجوز، طب ما هات اي حاجة، ها لازم تجيب حاجة عشان ايه يعني في تظهر القوام وتظهر الرغبة في الايه في الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعطيها شيئا قبل ان يدخل بها. هنا في مسألة، لو الزوج امتنع من دفع المهر الذي اتفق عليه قبل الدخول، يعني هو بعد تزوج واخد بالك وبعدين قال انا هدفع مهر مثلا 2000 جنيه 3000 جنيه مؤدب، خدت بالك، وفي مؤخر قد كده مثلا، وبعدين جاء حضرته قبل الدخول فين يا عم المهر اتفقنا؟ قال لي معي مش دلوقتي مزنوق، طب هعمل لكم جمعيه. ها هل يجوز للمراه ان تمنع نفسها منه والولي ام لا؟ دي مساله فيها نظر. الزوجية صحت ولا ما صحتش؟ ها؟ صحت. ما هو الولي قال له زوجتك ابنتي وقدام الشهود وبتاع وخلصت المسألة واتفق على المهر. هو بيقول لهم أنا أريد الزوجة أدخل به حق. يقول له بس هذا حقك، ومن حق المرأة أن إيه؟ أن تأخذ المهر. طيب أنت منعت الحق، لها أن تمنع نفسها. وده قول الجمهور. ها؟ لها أن تمنع نفسها حتى يدفع ما اتفق إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرر. يرفع الامر للقاضي يلزمه بدفع الايه المهر، خدت بالك، وبعدين يدخل به مفيش اشكال، خدت بال حضرتك، احنا مش منعينه، لكن كده هذا امر فيه نوع من التفريط ومخالفه الشروط، والمسلمون عند شروطهم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فالحديث دليل على استحباب تعجيل شيء من المهر. والمهر حضرتك في بلادنا بيشمل الشبكه ويشمل القائمه ويشمل المؤخر، ما يسمى بالمؤخر، ولو في مقدم كمان يبقى كل ده داخل في المهر. منقولات الزوجية، منقولات اللي الزوج بيشتريها، هذه مهر للمرأة، وإن لم تكتب في القائمة، وإن لم تكتب فالقائمة دي اللي بيعملوها دي عبارة عن توثيق حق للمرأة، توثيق حق المرأة ليس إلا، ولكن هي طالما دخلت عليها يبقى هذه الأشياء تعتبر ضمن المهر. وده أمر يكاد يكون أمر عرفي، أمر عرفي، يعني يوم ما يحصل نزاع تبقى هذه الأشياء ملك لليه؟ للمرأة، خدت بالك؟ يعني خد بالك بقى، يعني ممكن تيجي أنت ما تلاقيش أي حاجة، تمشي زي الألف، تحر. حديث اللي بعده حبيبي خد بالك، حديث رقم 895، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وضعفه الألباني. إيه معنى الحديث؟ أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء، حباء ما نعطيه يعني، أو عدة، عدة يعني بسميها أنا وعدة، خدت بالك؟ وعدة بمال، وعدة بعطية، أنا هجيب كذا، هعمل كذا، خدت بالك؟ قبل عصمة النكاح فهو لها، يعني وهو قاعدين مع الولي فبيقول له هتجيب مهر قد كده، وهتديني أنا 5000 جنيه، ده الولي، زي ما قلنا بعض الأولياء ممكن يعمل كده، يقول له أنت عشان أجوزك بنتي تجيب مهر وتديني أنا في يدي ليا 5000 جنيه، جميل؟ أو تكتب لي شيك بـ5000 جنيه مثلا أبقى أصرفه كمان شهر، ده كأنه وعد. جميل. طيب دوت لو قبل عصمة النكاح قبل ما يزوجه هو اشترط عليه بيقول فهو لها، يبقى كل دوت لها، يعني حتى لو كان هو سماه للولي. طب ليه يا ابو حميد؟ ليه يا حبيبي؟ ها؟ لان ده في الواقع عبارة عن تحايل. هو دلوقتي معلش انت راجل رايح تتزوج هتدفع للولي ليه؟ انت بتدفع للمرأة عشان ده حق المرأة. طب الولي دلوقتي عصلك في النص وقال له مش مزوجك الا ما تديني 5000، خد يا عم اعمل لك ايه بقى؟ يبقى في الواقع انت دفعته لاجل المراه، لاجل ايه؟ فهو لها، يبقى دوت ايه؟ لها، يعني ليس للولي حتى ان اشترطه لنفسه ليس له. اخذت بال حضرتك؟ هذا للمراه. طيب وما كان بعد عصمه النكاح بعد ما زوجه خلاص، يعني الولي بعد ما زوج بنته او اخته فبقول للعريس انا زوجتك بقى يعني خلي بالك معايا شوي، ها انا ماليش اي حاجه اطلع كده من المولد بلا حمص، ها. فالولي بقى ايه؟ الولي بيقوله كده، فالزوج يعني من عنده راح عطيله شيء، يبقى هو ده المين؟ للولي، للولي. ها لكن لو قبل عقد النكاح ده هو كده بيشترط بيقوله لن ازوجك حتى تعطيني، فاعطاه يبقى ده من ضمن المهر. لكن لو بعد عصمه النكاح بعد ما تم العقد يبقى دي عطيه منحه. خدت بال حضرتك؟ ده معنى الحديث، والحديث وان كان في ضعف ولكن يقول به كثير من اهل العلم ومعناه مستقيم مع يعني الادله. الحديث اللي بعده حديث علقمه اللي هو رقم 896 عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امراه ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولا عليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة، صححه الترمذي وحسنه جماعة. حديث صحيح. خد بالك رفع لابن مسعود مسألة ليس عنده فيها نص، يقولوا له في رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقة، ما اتفقوش على مهر اللي هو مسألة التفويض دي مفوضة، ولم يدخل به وما دخلش به عقد بس ومات، نعمله ايه في المرأة دي؟ ها؟ فابن مسعود بيقول أقول فيها برأيي، أنا هجتهد لأني ما عنديش إيه؟ نص لا من الكتاب ولا من السنة، أنا سأجتهد سأقول فيها برأيي، يعني بالقياس بالرأي بالنظر في أدلة الشريعة. قال لها مثل صداق نسائها، صداق المثل مهر المثل، لا وكس ولا شطط، يعني تأخذ مثل مهر نسائها، لا وكس لن نزل منه ولا شطط ولا نزود. خدت بالك؟ يعني ايه مهر نسائها؟ مثل مهر نسائها يعني ايه؟ شوفوا بنات خالها، بنات عمها، ها الجيران اللي زيها، اختبار حضرتك مهرها كام؟ يعني مثلا احنا عندنا في بلادنا بيتفاوت المهر بحسب مثلا تعليم المراه، اختبار حضرتك، وبحسب مثلا جمالها واسرتها وحسبها ومالها، كل ده بيؤثر في امر الايه؟ المهر ودينها. كلما استوفت المراه شروط الكمالات دي بيرتفع الايه؟ المهر، واخد بالك؟ فاحنا هنفرض لها مهر المثل، مهر المثل أو كما قال ابن مسعود، لا وكس ولا شطط، لن نقص ولا نزيد. وعليها العده، زوجها مات قبل ان يدخل بها، عليها الايه؟ العده، عشان دي متوفى عنها زوجها، خدت بالك؟ رغم انه لم يدخل بها، لكن لو طلقها قبل ان يدخل بها ليس عليها عده، لكن هنا مات قبل ان يدخل بها، عليها العده ولها الميراث. ودي مساله كتير من الناس ما ياخدش باله منها، مجرد عقد الزوجية لو مات الرجل أو ماتت المرأة ترثه ويرثها. وصلت كده سؤالك؟ هو انتفع بيها بحاجة؟ ده يا دوبك عقد العقد وتاني يوم مات، إن شاء الله بعديها بخمس دقايق مات ترثه، هي ماتت يرثها على طول. أيوه مش داخلة في الأزواج ولا مش داخلة؟ داخل خلاص أهو، وده قضاء ابن مسعود رضي الله عنه. فبيقول ولها الميراث، عليها العدة ولها ليه؟ يعني تاخذ المهر كاملا، تاخذ المهر ايه؟ كاملا. وتاخد كمان الايه الميراث. يبقى اختها بص خدت كل ده ولسه ايه الزوج لما يدخل به. فابن مسعود لما افتى هذه الفتوى برايه واجتهاده قام معقل بن سنان رجل من الصحابه الاشجعي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. اللي انت قلته ده كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله. يبقى ده رأي وافق ايه نصا، قلت لك رأي وافق السنة، ده دليل على فقه ابن مسعود رضي الله عنه وكمال علمه، قلت لك بأدلة الشريعة استنبط هو الحكم، استنبط الحكم طلع الحكم موافق تماما لليه للنص. وده قال عدة احكام مهر المثل وعليها العدة ولها ليه الميراث، ثلاث حاجات خدت بالك. فهنا الرجل قال ده النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ايه في امرأة منا بمثل ذلك. فهذا الحديث دليل على مسألة التفويض، مسألة الايه المفوضة. وربنا سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. يبقى يجوز ان الرجل يتزوج المرأة دون ان يفرض لها فريضة، يعني يسكت عن تسمية الايه المهر، يسكت لكن لا يتفق على إسقاطه كما ذكرنا، لكن يسكت عن تسميته. وده بيحصل بين كثير من العائلات ولا حرج في ذلك. قولوا قبل هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.